هل السبحة بدعة؟ أرجو إعطاء البيان أو الدليل على هذا الأمر. الجواب: إذا كانت إذا كان الشخص يستعمل هذه السبحة بدلا من استعمال أصابعه في التسبيح بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فهذا من البدع، أما إذا كان يستعملها خارج العبادة فليس فيها شيء، وبالله التوفيق.